ما كانش ليا لون. فكنت وبلحن لنفسي, فانا تايه في اصوات اللي بسمعها في ودني, ابراهيم حموده والاستاذ عبد المطلب, فما كانش ليا اسلوب. فقعدت مده كبيره جدا, وكان اللي امتحن معايا وشفنا النتيجه مع بعض كان مع عبد الحليم. كان من السبعه؟ كان لا ما كانش من السبعه, دول في المعهد. في امتحان الاذاعه. في امتحان الاذاعه, وهو شاف, كنا كنت راح اشوف النتيجه, احنا الاثنين نجحنا. لكن انت كنت سابقه في بالعمل. لا انا يعني مش عمل ايه ده, انا يعني في مصر بلطش كده يعني. ايوه. انما هو كان خريج معهد ومعين مدرس في طنطا وفرقه الاذاعه متعين وحاجه زي كده, ونجح. هو نجح من اول ما يعني من اول ما غنى الناس حسوه فاهم من يومه يعني. احنا كل في يوم ما كنت بسمعه وبيغني غنوة كده في التلف الإزعاف, وإحنا ما يعني كنا تعبانين يعني كده, واقفين نسمع من الراديو في الشارع. قال لي هغني دلوقتي, تعالى في الأركان ليه غنوة حد الزعف. فوقفنا قدام الراديو نسمعها, فبقول له يا عبد الحليم أنت فيك حاجة من حليم الرومي. حليم الرومي ده أبو مجد الرومي, ومطرب كان مطرب كده, وفيه رقة حليم الرومي كده. فلقيته صار عليا وقال لي أنا مش زي حد يا أستاذ, انا اسلوب وانا لون. وهو صغير. فده الفرق بينه وبيني بقى يعني. شوف الفرق الوعيه, انا ما كنتش واخد بالي. لان شوف اقصى حاجه على الفنان البحث عن اللقمه وعن الفكر وعن العمل. يعني الاجتماع الفكره واللقمه العيش عمليه ما فيش تركيز فيها. لكن كل همي ان انا هغني في الاذاعه بعد 15 يوم وهقبض 17 جنيه حد الفرقه 8 يتفضل لي 8 يعيش بيهم واسكن منها. هو اللي نفع عبد الحليم الله يرحمه, كان ابو اخوه هنا. ايوه مطرب معروف. مطرب معروف واخوه تاني بيشتغل في القصر العيني حاجه زي كده, وبيت وعايشين في بيت مستقر برضه. مستقر وهو موظف في فرقه الاذاعه بياخد مرتب كعازف. فطبعا وهو كان فاهم نفسه يعني. انا ما كنتش فاهم. حتى لان انا ما لقيت نفسي كده, ما حدش حاسس بيا. قعدت افكر يعني طب وبعدين يعني ما لازم اغني حاجه. كان في وقت ده يعني مثلا تترك بصمه عند الناس. كان في عبد السروج يقول غريب الدار مش عارفه, التاني بيقول يا ونورت يا قطن, وعبد الطلب وانا مالي يعني. طب انا ماليش غنوه ناجحه. فانا فكرت يعني احساسي رماني على الفولكلور, فكره يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي. فراح واحد مؤلف المرحوم الاستاذ محمد فتحي مهدي كاتب لي قولوا لي مأذون البلد يجي. علقت شويه. علقت عند الناس, بقيت مطرب مأذون البلد, مطرب عقبال عندكم, بقى ياخدوني الناس في الافراح. عشان بدات يعني ايه برضو المسائل تمشي. المسائل تمشي, وسبت المعهد بقى. كان عبد الحليم بقى شو لك, وهو واعي من يوم ياخد ال 17 جنيه يديهم لاحمد فؤاد حسن. الفرقه 8 لا اللي خلوهم 15 ويسجل. انا اروح اغني على الهوا انا والفرقه في الاستوديو هنا القاهره, محمد رجب اغني وامشي واخد الاذن. هو يسجل. يسجل ويسمع لغايه ما يسيب التسجيل مظبوط. مره واثنين وثلاثه طلع احسن حاجه. هقول لك على واقعه افتكرتها. اللي جابني زي ما قلت لك فريد باشا زعلوك. وكان في الوقت ده الوزراء بتشالوا كل الشهرين رئيس وزارة مش عارف. وانا ماشي انا وعبد الحليم في العتبه, مين يجي وزير الارشاد اللي هي وزاره الاعلام يعني. فريد باشا سعلوك ده يديك دفعه جامده. فعبد الحليم قال لي يلا يا عم هيص. فريد باشا انا وزير, هو وزير الاذاعه صح. فانا يعني جديده خالص بقولها لك يعني, فانا تذكرتها دلوقتي. فقال لي عبد الحليم يلا يا عم. قلت له اعمل ايه؟ روحاني. قال لي لا. قال لي بقى تسجل لك 20 غنوة. قلت له ازاي؟ قال لي تسجل بقى بلدياتك بقى واللي جايبك هو ولي امرك في مصر, وتختار كبار الملحنين والمؤلفين, تبقاش خايب زي كمال الطويل. ما هو الطويل كان عمه الباشا جا وزير برضه. فقلت له طب لو انا الوزراء بيمشوا بعد شهرين يعني, بعد كده يضربوني على قفايا يعني. ومش انا خفت. هو بيقول لي كده عبد الحليم. تاني يوم لقيت فريد باشا طالبني. وبعت الاستاذ سعيد قاسم المحامي اللي هو مدير مكتبه, الباشا عايز يقدره. رحت فدخلت, رحت رئاسه الوزاره اللي في مجلس الامه, ودخلت قابل فريد باشا لقيته مستنيني، بخش عليه لقيت مين قاعد عنده؟ حافظ عبد الوهاب. الاذاعه كلها؟ الاذاعه كلها. انا ترعبت، قال له ده ابني وانا اللي جايبه وانا اللي مكتشفه وشوف هنعمل له ايه. كان في الوقت ده ممكن يعني اي حاجه تحصل يعني. قام قال له خلاص ان شاء الله وبتاع، يلا قولي هنعمل ايه. قلت له يا فندم هم عاملين الواجب معايا وبنتي لي ساعه كل 15 يوم وانا مش عاوز حاجه ومعتمد ومطر، ما انا خايف الوزراء بيمشوا. قام ضحك حافظ عبد الوهاب قال ان شاء الله ان شاء الله كده، فراح عامل لي، ما جيت قابلت حافظ عبد الوهاب قال لي تعالى رج وبيضحك كده، قال لي تعالى بقى انا هعمل لك ايه غنوتين. عمل لي غنوتين، اغنيه اسمها كسرنا ايد الهوان بعزم زي الحديد، دلوقت آن الاوان نبني وطننا الجديد. كالتنبؤ بالثوره قبل ما حد ما يقولها. ليه بقى؟ لان وزاره هلالي اللي كان عاملها فريد، اللي كان فيها فريد باشا دي، كانت اسمها وزاره التطهير. وعملت شال الهوى شاله، كانت كسرنا ايد الهوان دي كانت للاستاذ احمد عبد القادر وتاليف الاستاذ امام الصفطاوي ربنا يديله الصحه. وعملت شال الهوى شاله والزين طبعه حي جلي وانا جباله غدر بصل يا خي، تاليف شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى وتلحين الاستاذ احمد صدقي. يا مصر هفضل اقول ولا ينتهي قولي، يا مصر هفضل اقول ولا ينتهي قولي، يا كلمتي وحكمتي يا مدفع عيوني لا من عروق ايدك واقف بلا هات، لا من عروق ايدك واقف بلا هات، يا دمعتي روحي يا ضحكتي طولي كالقول صباح قولي. واللقاء التالي مع الفنانة ماجدة. ماجدة الصباحي اسم كبير صنعت نجوميتها وتألقها على مدار سنوات طويلة، وتركت بصماتها واضحة في تاريخ السينما المصرية سواء منتجة أو بطلة لنحو 70 فيلما، وهي من مواليد 6 مايو عام 1931 بمدينة طنطا. حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية وكان أبوها موظفا في وزارة المواصلات. كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل ياسين، ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أهم الأفلام التي أنتجتها جميلة بحريد وهجرة الرسول. قدمت ماجدة العديد من الأفلام من أهمها أين عمري، المراهقات، قرية العشاق، الحقيقة العارية، أن الداهة، العمر لحظة، ونسيت أني امرأة، وهو آخر أفلامها. ومن المناصب التي شغلتها نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وقد تم اختيارها عضوا في لجنة التحكيم العربية في مهرجان طشقند، موسكو، نيودلهي، وفينيسيا، وبرلين. ومن الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها وسام الاستحقاق من المغرب، الجائزة الأولى في التمثيل من وزارة الشؤون الاجتماعية عام 55، جوائز المهرجانات في دمشق وبرلين والقاهرة. وقد كرمتها العديد من الجاليات العربية والسفارات والدول الأوروبية والأمريكية، وكرمت في عيد الفن عام 2014. حديث الذكريات. احنا الحقيقة سعداء جدا بهذا اللقاء. اهلا بيكي واهلا بالمستمعين. يعني انا بتصور ان لقائنا النهارده هيبقى مليء بقصه كفاح مشرفه، مش بس لكل امراه، يمكن كمان لكل رجل، لان الفنانه ماجده مش بس فنانه، الفنانه ماجده نموذج مشرف للانسان الناجح الطموح المكافح. يا ستي متشكرين قوي، ودي شهاده حلوه اعتزي بيها. مدام ماجده يمكن القصه قطعا مشوقه، لو نطلب منك ان احنا نبدا من اول. الحقيقه هو مشوار طويل، وكان في ابتدائه صعب طبعا زي اي مشوار وزي اي مهنه في الدنيا. الابتداء دايما بيبقى صعب على الانسان، وكانسان جديد ملوش اي تجارب،

انت عارفه لما حد يعني يكلمك في حاجه ويقول لك انت تنفعي وانت لطيفه وانت ممكن تعملي حاجات كتيره، وانا كان شاغل مخي ازاي ابقى محاميه مش معروفه، وازاي انا اتناول قضايا خصوصا قضايا المصدومين، وازاي انصر الناس، وازاي ابقى سبب او عامل في مساعده الناس اللي مش غير مقتدرين، يعني حتى في مخي وحاجات كتيره قوي شغلاني، وازاي اكمل دروسي واخد يعني شهاداتي عاليه، يعني في حاجات كنت بفكر فيها كتير. فابتديت افكر ما ممكن عن طريق السينما وهي اوسع انتشارا اقدر اعمل كل اللي انا بتمناه للمجتمع او للبلد او للبشر من خلال السينما، ويبقى اسرع واقوى واوسع انتشار ويوصل للناس بسرعه او بسهوله. يمكن ده برضو اللي عملتيه في السينما، يعني انت في السينما ايضا مش نجمه عاديه، يعني بنشوفك بتطرقي مجالات معينه، افلام معينه، افلام سياسيه، افلام حروب، افلام ليها هدف، مش مجرد نجمه بتعمل فيلم وخلاص. لا شوفي، انا ما خدتش السينما للشهره والتاريخ والفلوس ابدا. انا ليا مبدا في حياتي وليا رساله قدامي، رسالتي اللي انا يعني من ابتداء حياتي كان قدامي هدف ان يبقى لي طريق معين في قطاع السينما، اني ابقى مثل من الامثله الكويسه او قدوه حسنه للناس، اتناول قضايا المجتمع، اتناول قضايا الوطنيه، واعرض القصص الدينيه على الشاشه. يعني واخده بالك، يعني كل ما هو من مشاكل الساعه، مشاكل مجتمعنا، لمشاكل عامه، بس احطها في القالب المسلي الفني السلس اللي هو ممكن يوصل للناس بصدق وبامانه وبتسلسل حلو ما يبقاش ممل. يعني مش ممكن اديكي درس او راي او قيمه او يعني بخطبه لا، انما ممكن اقول لك كل اللي انا عاوز اقوله من غير ما تقولي، من غير ما اقول. واللقاء التالي مع الكاتب الصحفي محمود السعدني. والكاتب الصحفي الراحل محمود السعدني هو رائد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، وهو من مواليد 20 من شهر نوفمبر عام 1927 بمنطقة الجيزة. عمل السعدني في بدايات حياته الصحفية في عدد من الجرائد والمجلات الصغيرة، ثم انتقل بعد ذلك للعمل في مجلة الكشكول التي أصدرها مأمون الشناوي، وتتلمذ على يديه إلى أن أغلقت أبوابها. شارك محمود السعدني في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، كما رأس تحرير مجلة صباح الخير في الستينيات ورفع توزيعها إلى معدلات غير مسبوقة. ومن كتابات محمود السعدني مذكرات السعدني، وتعد من أروع ما كتب في أدب السيرة الذاتية في الأدب العربي، وقد كتبها في سلسلة من الكتب من نهاية الستينيات وحتى منتصف التسعينيات، وحملت عناوين الولد الشقي الجزء الأول قصة الطفولة والصبا في الجيزة، الولد الشقي الجزء الثاني قصة بدايته مع الصحافة، الولد الشقي في السجن، الولد الشقي في المنفى قصة منفاه بالكامل. ولسعدني كتب أخرى مثل مسافر على الرصيف، ملاعيب الولد الشقي، السعلوكي في بلاد الأفريقي، المكوس في بلاد الفلوس، وداعا للطواجن، ومجموعة مقالات ساخرة، رحلات ابن عطوطة، أمريكا يويكا، رحلة إلى أمريكا، مصر من تاني، وقد رحل عن عالمنا في 5 مايو عام 2010. سمار الليالي. معكم الليلة محمود السعدني. الحقيقة مش عارف الواحد يبدأ منين أو يتكلم، يعني من اي نقطة؟ اذا كلمنا عن الصحافة، انا بدأت الصحافة سنة 46 بالضبط، يعني من 41 سنة، وكنت بقرأ مجلة، يعني انا كنت بقرأ مجلات كتير جدا، يعني بتابع الكتاب اللي بيكتبوا في الجرايد، وكنت بحب محمد التابعي قوي، وكنت بحب على نحو خاص مجلة اخر ساعة وروزا اليوسف، لحد ما قريت مجلة اسمها كلمة ونص، كانت بتطلع في حجم صغير يعني ممكن هتحطها في جيبه فما تبانش، وكان بيكتب فيها او رئيس تحريرها كان مأمون الشناوي وصلاح عبد الجيد الله يرحمه، صحفي قديم ونابغ وتوفى من زمان. يعني لما قريت المجلة دي حصل لي جنون، وتصورت انه المجلة دي معمولة عشان انا، وان لازم انا اللي كنت اكتب فيها، فانا رحت جري على مأمون الشناوي على المجلة في حتة جنب المبتدئان، ودخلت لقيت مأمون الشناوي قاعد، فقلت له انا محمود السعداني، قال لي نعم، قلت له انا فلان، يعني قال لي عاوز ايه، قلت له انا عاوز اكتب في المجلة دي. انا كان منظري يعني كان عندي ساعتها مثلا يعني 18 سنة، لكن كنت ادي اصغر يعني ادي 15 ادي 16 كده يعني، فقال لي تعمل ايه، قلت له اكتب هنا، قال لي بتعرف تكتب، قلت له قال لي وريني معاك حاجه، قلت له اهو، فوديته ورق، قال لي طيب ايه فوت عليك الاسبوع الجاي، قلت له طيب ومشيت. في الاسبوع الثاني اشتريت المجله من السوق اللي هي كلمه ونص، واذا بكل اديته المأمون الشناوي منشور في هذه المجله، وان كان بدون اسمي، يعني اسمي مش فيها، يعني انا كنت اتصور انه هيكتب اسمي. انا اما اشتريت المجله من الجيزه، ودار الجريده نفسها ودار المجله نفسها كانت في المبتدئان، وكان في اتوبيس وكان في طرماي وكان في حالات مثلا يعني تاكسيات وكان في كل حاجه، وكان معايا انا مثلا يجي 20 سائق، يعني كان ممكن اركب اتوبيس او اركب طرماي او حاجه. انا اللي فاكره ان انا خدت المجله دي حاطها في جيبي وجريت على رجليا من الجيزه للمبتدئان، ما توقفتش لحد ما دخلت على مأمون الشناوي، وفي يقيني وفي ظني انه ساعة ما يشوفني هياخدني بالحضن، ويعني يجيب ناس تهتف بحياتي ويعني يعملوا مظاهرات في الشارع وحاجات زي كده. فدخلت لقيت مأمون الشناوي قاعد نفس القعده اللي انا شفته فيها اول مره، بص لي برضه ما عرفنيش وقال لي انت مين، قلت له انا محمود سعيد، قال لي ايه، قلت له قال لي عاوز ايه، قلت له عاوز ايه ازاي ده انا كاتب هنا في البتاع المجله دي، قال لي فين حته، قلت له ده، قال لي وعاوز ايه، قلت له عاوز اكتب تاني، قام هو مسك المجله بص فيها كده بص لي تاني وقال لي انت اللي كاتب ده، قلت له قال لي بتعرف تكتب. انا اعتبرت السؤال بتاع مأمون الشناوي يعني اهانه يعني عظمه ونبوغ وكبرياء العبد لله، فانا يعني بصيت له كده شويه وبعدين قلت له انا بعرف اكتب، قام قال لي طب اقعد على المكتب ده اكتب كده حاجه، ف يعني زي ما تقولي ايه، هو بصيت لقيته ضغطني، تحولت من استاذ كبير انا وعالم عظيم واديب يعني يشار اليه بالبنان الى تلميذ قاعد على المكتب وهكتب والمدرس قاعد قدامي يستنى. حصلت لي ربكه لكن قدرت اكتب كام حاجه كده، لكن ايه زي ما تقولي انا انكسرت، قلت له اهو، قال طب سيبها وتعالى الاسبوع الجاي، قلت له طيب، فسبتها ومشيت برضو، وجيت الاسبوع الجاي كانت اتنشرت الحاجات ديت اللي انا كتبتها، فهو عيني اصدر قرار بتعييني محرر في المجله بمرتب قدره 6 جنيهات. الست جنيهات دول انا لسه ما قبضتهمش لحد دلوقتي، يعني اشتغلنا فيها يجي 6 اشهر يعني او 8 اشهر، يعني حوالي 18 او 17 مش فاكر، يعني انا لي 40 جنيه في ذمه مجله كلمه ونص لسه ما قبضتهمش لحد دلوقتي. لكن الست جنيه دول اللي هو ادهم لي مأمون الشناوي على الورق اشعروني بان انا ايه، يعني عنتر ابن شداد او ابو زيد الهلالي السلامه او يعني رومل حاجه، يعني انا شيء تاني مختلف عن البشر يعني، وبقيت ماشي في السكه لسه اتخانق مع حد يعني عشان اعمل محضر واقول مش هقول انا مثلا محمود السعداني مثلا الكاتب او الاديب او لا، اقول انا محمود السعداني اللي ما قبضش 6 جنيه، يعني اللي ما بيقبضش 6 جنيه في الشهر. قفلت المجله دي لكنها اعطتني حاجتين، اعطتني صديق انا بعتز بصداقته حتى هذه اللحظه وهو الاستاذ مأمون الشناوي، ومن خلال مأمون الشناوي تعرفت على حاجات كتير جدا في مصر. اول مره اخش بيت ممثله كان مع مأمون الشناوي،